بالاضطرار الواحد يعلم من نفسه معنى الكراهية بأي لغة، معنى البغض بأي لغة، معنى الغضب بأي لغة، هذا يعلمها من نفسه لأنها معاني نفسية. مثال ذلك لو قلت لأحد منكم ما الهوى، هوى هذا المهم ما هو، يقدر واحد يعرفه منكم هوى ما هو؟ هوى هذا شمه يعني هوى هوى، لكن ما الهوى؟ ايش تعريفه؟ شلون شيء من يوم طلعتم من بطون امهاتكم وانتم تشمون ولا تعرفون؟ ابسالك انا عطني الهوى وش؟ كيميائي عطنا الكيميائي وش؟ وش هذه مكوناته مو تعريفه، يعني بيقول له مكوناته كذا وكذا شيء ثاني، مكونات تقول مكوناتها كذا، وبعدين المكونات هذه ايضا فيها بحث يعني، بس انها المكونات غير هو غير التعريف. انا الان جاك واحد مشغل قال يا اخي واحد قال لي وش الهوى، عطني وش الهوى، ماذا ستقول له؟ اقول الهوى هذا الذي تشمه، هذا الذي لا تكون الحياه الا به. لماذا؟ لان ما الفائده من التعريف؟ ان يوصل المعرف الى فهم السائل، هذه فائده التعريف. يعني مثلا تقول انا في واحد ما المنديل، يقولون فيه منديل ورق، معروف بزمن النبي صلى الله عليه وسلم المنديل يكون من قماش صح، من خرق، قال منديل ورق، يقولون فيه منديل ورق، تاخذ هذا وتقول له هذا منديل ورق صح، حصل له الفهم. لماذا؟ لان هذا جسم ممكن ان تريه فتنطبع عنده المعرفه بهذا الشيء. المعاني النفسيه ليست بمشاهده، ولهذا اذا عرفت فسيضطر المعرف إلى أن يرعى فيها ما يعرفه، ألا وهو حالة الإنسان أو ما يشهده. فإذا أراد أن يعرف الرحمة مباشرة هو ماذا يعرف من الرحمة؟ الرحمة التي في الإنسان، لكن هل سيعرف الرحمة التي يعلمها والتي لا يعلمها؟ رحمة الله جل وعلا لا يعلمها على الحقيقة، فهو إذن حين يعرفها سيعرفها بالنسبة للإنسان، هذا يكون غلط في المعنى. فإذا الكليات هذه في المعاني يصعب تعريفها وتحال إلى ما يعلمه المرء بالاضطرار. واحد يعرف معنى الرحمة، يعرف معنى الرأفة، يعني بالاضطرار من داخله من نفسه. نعم من أهل العلم من المحققين من أهل السنة من عرف كثيرا من تلك الأشياء، لكن ما عرفت جميعها. لهذا ابن القيم رحمه الله لما أتى إلى المحبة في مدارج السالكين ذكر عبارات القوم في المحبة وقال كل هذا تقريب. لما أتى إلى الاستعاذة، تعريف الاستعاذة، ما معنى طلب العون؟ كيف نستعيذ؟ عرف لي معنى الاستعاذة، طلب العون، طيب ما هو العون؟ ذكر أشياء ثم قال وهذا تقريب، وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك لا تحيط به العبارة ولا يدركه الوصف. المقصود من هذا أن تنتبه لهذا الأصل العظيم في الصفات، لأن الصفات هذه التي هي معاني. أما الوجه فنقول الوجه ما تحصل به المواجهة، اليد نقول اليد ما يحصل بها القبض والبسط والعطاء والمد، هذا يمكن أن يعرف. لكن المعاني القلبية لأنها معاني لا يمكن أن تجمعها في عبارة تشمل كل من اتصف بتلك المعاني. الرحمة، قال الرحمة رقة القلب، صحيح هذا في الإنسان، فيك الرحمة رقة في القلب، لكن أيضا ليست هي رقة القلب فقط، رقة القلب ومعها أشياء، معها أشياء، رقة القلب وانعطافه ومحبة في عدة أشياء، لأن التحقيق أن اللغة ليس فيها ترادف عند المحققين من أهل اللغة، اللغات جميعا ليس فيها ترادف، يعني ما فيه لفظ يقوم مقامه لفظ آخر من جميع الجهات، هذا ليس بصحيح. وفي اللغة العربية وفي اللسان العربي الشريف لا شك أنه ليس ثم ترادف معه، يعني هذه تساوي هذه من كل جهة، لا، وإنما تفسر اللفظ بلفظ آخر لمراد التقريب والإفهام. لا مهم بأثر هي الرحمة، ليش الرقة؟ لأن الرقة في القلب ما تقول يعني شيئا شأن، وفسر الرحمة برقة القلب، يمكن أن تقول أنها أثر، أن تفسير الشيء بالشيء غير مطابق، يعني الرحمة رقة، لا الرحمة صفة ينشأ عنها الرقة، يمكن أن تقول ذلك. إيش؟ الأخ يسأل عن قول من يقول يا من لا تغيره الحوادث كذا. الله يعني عجيبة. وجه التوقف عندي مسألة تغيره تغيره هذا. أما الحوادث ما في شك استعمالها هنا خطأ. يا من لا تغيره الحوادث هي في أقل التقديرات أنها محتملة، ولذلك ينهى عنها لأجل الاحتمال. لأن التغيير تغيير الحوادث وش معناه؟ معناه أن كل ما يحدث مما لم يكن حادثا قبل لا يغير صفة في الله جل وعلا، هذه محتملة لهذا وهذا. وعلى العموم مثل هذه الألفاظ في العقيدة التي فيها الاحتمال هذا ينهى عنه، لأنه لا يجوز أن تأتي بلفظ محتمل، لأنه قد يكون فهم الفاهم له يعني المستمع له أو الناظر فيه يكون على المعنى الباطل. لكن هي عبارة منكرة طبعا، ليست من استعمالات السلف، لكن هل نقول أنها مثلا أنها كفر؟ لا، ليست بصحيح. لما نقول صحيحة باعتبار لا ليست بصحيح، لأنه ما المعنى غير واضح منه. هذا سؤال تكرر، ما حكم من نفى الصفات أو شبه صفات الله في المخلوق، وما حكم من أنكرها؟ مر معنا هذا في هذه الدروس. ما هو المقصود بالكلابية؟ كلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب توفي قريبا من وفاة الإمام أحمد، أظن سنة 241 أو 240. كان أتى بمذهب جديد خطير سمي بمذهب الكلابية، ثم انقرض لأنه تبناه الأشعري. وما تريدي أن الأشعري بعد ما انتهى من فترة الاعتزال ذهب يطلب الحديث، فرأى أصحاب ابن كلاب يتدارسون بعض الأمور فجلس عندهم فأخذ عنهم مذهبه المسمى بمذهب الأشعرية، وهو مذهب الكلابية في أكثر مسائل. هل يوصف الله جل وعلا؟ يعني لاحظ الآن السائل كلمة يوصف شكلها لي، يعني حط هل يوصف، قال هل يا صادفة، هل يصف ولا، وبعدين حط عليها الحركات على الياء ضمة وعلى الصاد فتحة وعلى الفاء سكون، ما أدري وش اللي سكن الفاء. يعني هل يوصف، هل يوصف الله؟ لا، هي هل يوصف، يعني هذا مراد هل يوصف، يعني لا تشكل لي بعرف أقرأها إن شاء الله. هل يوصف الله بالمكر ويقال إن مكره غير مكر المخلوقين؟ الله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه ذو مكر جل وعلا، ولكنه أخبر بأن مكره بمن مكر بأنبيائه أو مكر بأوليائه، قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله. فإذا المكر من الصفات التي تثبت مقيدة، فيقال يثبت لله جل وعلا صفة المكر بمن مكر به. وإذا قيل يثبت الله جل وعلا صفة المكر ويكون مراد القائل أن المكر مقيد، هذا أيضا من باب التوسع لا بأس به لوجوده في بعض عبارات أهل العلم المتأخرين. لكن يوصف الله جل وعلا بأنه يمكر بمن مكر به، بأنه يخادع من خادع، بأنه يستهزئ بمن استهزأ به، وهكذا في هذا الجنس. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.